اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى والديه الشريفين الأنورين الأكرمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. هذا درسنا 38 أيها الكرام والكريمات في شرح إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة للعالم الإمام الشيخ أحمد المقري رضي الله تبارك وتعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين. وكنا قد تكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى في الدرس السابق عن النار أجارنا الله جميعا منها، وتكلمنا عن بقائها وأن من يدخلها قسمان، قسم يدخلها بلا خروج وهم الكفار، وقسم يدخلها مع الخروج وعدم الخلود وهم عصاة المؤمنين. وتكلمنا عن مسألة وعيد الفساق وعيد عصاة المؤمنين وفصلنا القول في ذلك. بعد هذا كله شرع الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يتكلم عن الشفاعة، كأنه يقول لنا طالما أن هناك نار وهذه النار يدخلها العصاة من المؤمنين المسلمين، فهؤلاء قد يخرجون منها بعد دخولها وقد ينقذون ابتداء من الدخول إليها وقد استحقوه أي الدخول، وذلك بشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من غيره. فناسب أن يذكر الشفاعة بعد النار ووعيد الفساق، فقال رضوان ربي تبارك وتعالى عليه: وكالشفاعة لأزكى مرسلي فاضرع إلى المنان فيها وسلي. وقد أتت أنواعها منصوصة، والبعض كالكبرى به مخصوصة، لأنها أظهرت ارتفاعه إذ وجه الكل له الشفاعة. والأنبياء تقول نفسي نفسي سواه فالفضل له كالشمس، فينقذ الجميع من غموم قد اعترتهم ومن هموم، وهي وعود ربه يفيها له، فنسأل الله الدخول فيها أي في الشفاعة، شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الأبيات أيها الكرام والكريمات التي نعلق عليها اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن يقول شيخنا: وكالشفاعة أي ومما يجب الإيمان به من الأمور الغيبيات التي لا تدرك بالعقل المجرد بل أتى بها السمع، الشفاعة الحاصلة من أزكى رسول وأفضل نبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال: وكالشفاعة لأزكى مرسلي، يعني كالشفاعة الثابتة لأزكى مرسلي وهو سيدنا ومولانا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فاضرع يعني تذلل واخضع إلى المنان أي إلى الله سبحانه وتعالى كثير النعم جل جلاله واسع العطاء سبحانه وتعالى فيها، يعني في الشفاعة، وسلي أي واطلبها منه سبحانه وتعالى، إذ لا حرج على المختار عند أهل السنة في طلب العبد أن يكون في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة. لما يقول فاضرع إلى المنان فيها وسلي، يعني تذلل واخضع إلى الله تبارك وتعالى فيها أي في الشفاعة، وسلي يعني اسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلك في الشفاعة ويجعلك من أهلها. فلا حرج في سؤال العبد ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه الشفاعة يوم القيامة، كأن يقول اللهم اجعلني من أهل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقول اللهم أدخلني في شفاعة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم. كل هذا أيها الكرام ونحوه لا حرج فيه عند أهل السنة، وقد أثر هذا الطلب عن الجمع الكثير من السلف من لدن الصحابة إلى الخلف، وقد منع البعض كالمعتزلة هذا السؤال سؤال الشفاعة، ومنعه ليس في محله ولا ينظر إليه. يقول القاضي عياض رحمه الله تبارك وتعالى في شرحه على صحيح مسلم في إكمال المعلم، يقول وعرف بالنقل المستفيض سؤال السلف الصالح لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ورغبتهم فيها في الشفاعة. وعلى هذا لا يلتفت لقول من قال إنه يكره أن تسأل الله أن يرزقك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لا تكون إلا للمذنبين، هكذا يقول القائل، فإنها قد تكون كما قدمنا لتخفيف الحساب وزيادة الدرجات. ثم كل عاقل معترف بالتقصير محتاج إلى العفو، غير معتد بعمله مشفق أن يكون من الهالكين. ويلزم هذا القائل الذي يمنع طلب الشفاعة، ويلزم هذا القائل ألا يدعو بالمغفرة والرحمة لأنها لأصحاب الذنوب، وهذا كله خلاف ما عرف من دعاء السلف والخلف. انتهى كلام القاضي عياض رضي الله تعالى عنه. فقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى فاضرع إلى المنان فيها وسلي، إشارة إلى جواز هذا الطلب ومشروعيته، إذ ليس في طلب الشفاعة طلب لأن تكون من أهل الكبائر فيشفع فيك النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا طلب للشفاعة منه صلى الله عليه وسلم، وشفاعاته كثيرة كتخفيف الحساب، زيادة الدرجات وغير ذلك، فهذا أمر جائز بحمد الله سبحانه وتعالى، وهذا ما أراد شيخنا المقري تعليمنا إياه في هذا العجز من البيت بحمد الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الأفاضل، يجب على جميع المكلفين من الإنس والجن، من الذكور والإناث، من الأحرار والعبيد، أن يؤمنوا بشفاعة الرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الآخرة. وكذلك أيها الأفاضل، يجب الإيمان بشفاعة غيره صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين والعلماء والمؤمنين يوم القيامة. فالشفاعة من الأمور الغيبية التي بلغت الأخبار فيها مبلغ التواتر المعنوي، وانعقد إجماع الأمة الإسلامية عليها قبل ظهور أهل البدع. والشفاعة من الممكنات العقلية، إذ تجوز عقلا، يجوز في حق الله سبحانه وتعالى أن يفعلها ويخلقها ويوجدها، ويجوز أن لا يخلقها، فهي من الممكنات العقلية التي جاء بها السمع الشريف، فيجب التسليم بها والإيمان بها والتصديق بها. ويجب أيها الكرام كذلك، وهذا مهم جدا، أن يعتقد المكلف أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشفاعة العظمى الكبرى، وأنه مشفع يعني مقبول الشفاعة، وأنه مقدم في الشفاعة على سائر المخلوقات. فيجب على جميع المكلفين إضافة إلى إيمانهم بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يؤمنوا بأنه هو صاحب الشفاعة العظمى. ثانيا أنه مقبول الشفاعة، وهذا المراد بمشفع. وثالثا وأنه المقدم في الشفاعة على غيره، فيشفع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة وغيرهم شفاعات عديدة للطائعين والعصاة، قبل دخولهم أي العصاة النار أو بعد دخولهم، قبل دخول الجنة أو بعده يعني بعد الدخول. والشفاعة أيها الأفاضل لغة الوسيلة والطلب، الشفاعة هي الوسيلة والطلب، والشفع ضم الشيء إلى مثله، والمشفع بكسر الفاء هو الذي يقبل الشفاعة، والمشفع بفتح الفاء هو الذي تقبل شفاعته. أما اصطلاحا فالشفاعة هي طلب الخير للغير، طلب الخير للغير، مأخوذة من الشفع ضد الوتر، كأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال غيره المشفوع له. ومن الأدلة السمعية النقلية على ثبوت الشفاعة قول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: قل لله الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، أي أنه مالك الشفاعة كلها، لا يستطيع أحد شفاعة إلا بإذنه ورضاه، ولا يستقل بها كما بينه الإمام البيضاوي في أنوار التنزيل. وقال سبحانه وتعالى: لا يملكون الشفاعة إلا، يعني هي ثابتة، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقال تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقد روي عن الحسن البصري أنه سئل عن هذه الآية فقال: هي الشفاعة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لا يرضى محمد وواحد من أمته في النار. ومن السنة الشريفة أيها الكرام أحاديث كثيرة جدا، منها ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وروى كذلك مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من يشق عنه الأرض، قال: وأول شافع وأول مشفع، أول من تصدر منه شفاعة وأول من تقبل منه شفاعة صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أمتي من يشفع للفئام من الناس، ومنهم من يشفع للقبيلة، ومنهم من يشفع للعصبة، ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخلوا الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث كما ترون إثبات الشفاعة لغيره صلى الله عليه وسلم. واعلم أيها الأخ الكريم أن مذهب أهل السنة والجماعة جواز الشفاعة لأهل الكبائر وأصحاب الذنوب والمعاصي قبل دخولهم النار أو بعده، فالشفاعة ثابتة عند أهل السنة والجماعة للطائعين والعصاة وأصحاب الكبائر والصغائر، سواء تابوا من معاصيهم قبل الموت أو لم يتوبوا. يقول الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى في شرحه على صحيح مسلم: وقد جاءت الأثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين. فأجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنة عليها. وقال الشيخ أبو الأمداد قاضي القضاة إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى ورضي عنه في عمدة المريد في شرح جوارة التوحيد يقول: وعندنا، يعني أهل السنة، وعندنا كما يعلم مما يأتي يجوز أن تكون لأهل الكبائر أيضا. فالشفاعة أيها الأفاضل ليست خاصة بأهل الطاعة بأهل الصلاح، الشفاعة شاملة لجميع المؤمنين طائعين أو عصاة. قال: وعندنا يجوز أن تكون لأهل الكبائر أيضا في حط السيئات، إما في العرصات في مواقف القيامة، وإما بعد دخول النار، لما سيأتي من دلائل العفو عن الكبير. وقد تكلمنا في الدرس السابق بحمد الله تبارك وتعالى عن عفو الله عن الكبائر ومذهب أهل السنة في ذلك. قال: ولما اشتهر بل تواتر معنى، تواتر معنوي، بل تواتر معنى من أحاديث الشفاعة لأهل الكبائر، كقوله عليه الصلاة والسلام: ادخرت شفاعتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وترك العقاب بعد التوبة واجب عند المعتزلة، فلا يكون للعفو والشفاعة في التائبين كبير فائدة، بل معنى له، فتعين حمله، حمل الحديث ادخرت شفاعة أهل الكبائر، تعين حمله على من لم يتب. انتهى كلام اللقاني رحمه الله. ومن الأدلة كذلك أيها الكرام على أن الشفاعة تكون لأهل المعاصي ولو أصحاب الكبائر، قول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فأن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يقول الإمام العلم الهمام فخر الدين الرازي في تفسيره: احتج أصحابنا، يعني أهل السنة الأشاعرة والماتوريدية، احتج أصحابنا بهذه الآية على أن شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم في أصحاب الكبائر مقبولة يوم القيامة، وذلك لأن هذه الآية دلت على أن هؤلاء المؤمنين طلبوا من الله غفران الذنوب مطلقا. فاغفر لنا ذنوبنا، قالوا، طلبوا من الله غفران الذنوب مطلقا من غير أن يقيدوا ذلك بالتوبة، فأجاب الله قولهم وأعطاه مطلوبهم. فإذا قبل شفاعة المؤمنين في العفو عن الذنب، فلأن يقبل شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيه، يعني في العفو عن الذنب، فلأن يقبل شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيه كان أولى. انتهى كلام الفخر الرازي رحمه الله سبحانه وتعالى. ولنبينا العظيم ورسولنا الفخيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيها الكرام شفاعات كثيرة متنوعة عديدة فضلا من الله ونعمة. ولذلك قال الشيخ المقري: وقد أتت أنواعها منصوصة، يعني هذه الشفاعة في الواقع شفاعات متعددة لأشخاص متعددين، للنبي وله شفاعات كثيرة عليه الصلاة والسلام، للأنبياء ولهم شفاعات، للملائكة ولهم شفاعات، للمؤمنين ولهم شفاعات. لذلك قال: وقد أتت أنواعها، يعني الشفاعة منصوصة نص عليها في القرآن الكريم وفي سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: والبعض كالكبرى به مخصوصة، والبعض من أنواع الشفاعة كالكبرى، كالشفاعة العظمى الكبرى، به مخصوصة بسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصوصة، لا يشاركه فيها غيره من الأنبياء فمن دونهم عليهم الصلاة والسلام. فاختص عليه الصلاة والسلام بالشفاعة العظمى، والشفاعة العظمى عامة لجميع أهل المحشر، المؤمنين منهم والكفار من جميع الأمم، للشروع في فصل القضاء ليراحوا من هول الموقف وكرب الانتظار. وهذه الشفاعة المباركة هي المقام المحمود على الصحيح من أقوال أهل العلم، ويدل عليها أيها الكرام ما رواه الإمام البخاري في صحيحه في حديث الشفاعة الطويل، حينما يأتي الناس يوم القيامة لآدم عليه السلام، لنوح عليه السلام، لإبراهيم عليه السلام، لعيسى عليه السلام، ليشفع فيهم، وكل يعتذر بعذر حتى يبلغوا النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث الطويل: فيأتون محمدا فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. غفر هنا بمعنى غطى وستر، فلم تعصي أبدا ولم تخطئ أبدا، لا قبل النبوة فيما تقدم ولا بعد النبوة فيما تأخر. فليس في هذا الحديث إثبات ذنب له صلى الله عليه وسلم. قال: وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع تشفع. قال: فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصرعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، أو كما بين مكة وبصرى، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا الحديث أيها الكرام دليل على شفاعته المباركة عليه الصلاة والسلام العظمى والكبرى التي اختص بها من دون الخلائق، فلا يشاركه غيره عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهذه الشفاعة المباركة التي يعلم بها كثير من الجاحدين ويتيقن بها المؤمنون الموحدون المصدقون، أنه عليه الصلاة والسلام أرفع المخلوقات قدرا وأعظمهم جاها ووجاهة عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول شيخنا المقري: والبعض كالكبرى به مخصوصة، لأنها أظهرت ارتفاعه إذ وجه الكل له الشفاعة، لأنها أي الشفاعة الكبرى العظمى يوم القيامة أظهرت ارتفاعه أي علو مرتبته وعظم شأنه وجاهه صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق عند الله تبارك وتعالى، إذ وجه الكل له الشفاعة، إذ وجه الناس جميعا، الخلق جميعا، أهل الموقف جميعا يوم القيامة له، للنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، فتوجهوا في طلبها إليه بعد أن اعتذر المرسلون عليهم الصلاة والسلام من أولي العزم وغيرهم. فهذه الشفاعة العظمى مظهرة ومبرزة ومقررة لعلو قدره وارتفاع شأنه صلى الله عليه وسلم. ففي ذلك اليوم العظيم لا يتكلم من الخلق إلا هو بإذن ربه المكرم المنعم سبحانه وتعالى. قال شيخنا: والأنبياء تقول نفسي نفسي سواه فالفضل له كالشمس. والأنبياء جميعا في هذا اليوم كما جاء في الصحيح يقولون نفسي نفسي عندما يتوجه الخلق إليهم في طلب الشفاعة، فيقول كل نبي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله لا أسأله اليوم إلا نفسي. وهذا كما قال المحققون من أهل العلم بأمر الله ووحي الله للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالله أمرهم وأوحى إليهم وهم خير من يمتثل أمر الله، أوحى إليهم أن يقولوا نفسي نفسي، لتظهر بذلك مزية المعصوم والنبي الفخيم صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد. وأول نبي كما تعلمون يأتونه آدم عليه السلام، ثم نوح عليه السلام، يقول آدم اذهب إلى نوح، يقول نوح اذهب إلى إبراهيم، يقول إبراهيم اذهب إلى موسى، يقول موسى اذهب إلى عيسى. فلما يأتي الخلق عيسى عليه السلام كما في الصحيح يقول اذهب إلى محمد، فلما يأتون نبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول ما سمعتموه منذ قليل في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري، قال والأنبياء يقولون نفسي نفسي سواه، إلا هو لا يقول نفسي نفسي، بل يقول يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي. قال فالفضل له كالشمس، فالفضل ثابت واضح جلي كفضل الشمس على سائر الكواكب، وهذا الأمر واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. قال شيخنا المقري فينقذ الجميع من غمومي قد اعترضتهم ومن همومي، فينقذ مولانا سبحانه وتعالى الخلق في هذا اليوم العظيم وينجي أهل الموقف بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى التي تشمل المؤمن والكافر وتشمل الأمة وغيرها من الأمم السابقة بفضل الله سبحانه وتعالى، فيشفع ليراح الناس من هول الانتظار والوقوف في أرض المحشر وما في ذلك من الهم والغم والكرب والهول والفزع ما لا يعلمه إلا الله وحده. لذلك قال الشيخ المقري فينقذ الجميع، جميع أهل الموقف المؤمنين الكفار من هذه الأمة من غير هذه الأمة، من غموم جمع غم قد اعترتهم قد أصابتهم وتلبست بهم، ومن هموم جمع هم من الهموم التي عمت الجميع وقامت بالجميع. قال وهي وعود ربه يفيها له فنسأل الله الدخول فيها، وهي أي الشفاعة العظمى وعود ربه، هذه وعد الله سبحانه وتعالى له عليه الصلاة والسلام، وها هو في هذا اليوم يوفيه إياها. قال يفيها له لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله الدخول فيها أي في شفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلت لا محظور فيه ولا ممنوع فيه ولا كراهة فيه أن يسأل العبد ربه أن يجعله في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت أيها الأفاضل منذ قليل للنبي عليه الصلاة والسلام شفاعات كثيرة متنوعة، ولغيره من الأنبياء والملائكة شفاعات، بل ولغير الأنبياء والملائكة من المؤمنين والأعمال الصالحة شفاعات كذلك. فمن شفاعاته صلى الله عليه وسلم الشفاعة في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم عليه الصلاة والسلام ليدخلوا الجنة. قيل هؤلاء القوم هم أصحاب الأعراف، ورجح من شفاعاته الشفاعة في أقوام المؤمنين استحقوا دخول النار وقد أمر بهم إليها إلى النار، يشفع ألا يدخلوها، وهذه الشفاعة أنكرتها المعتزلة. من شفاعاته الشفاعة في رفع درجات هؤلاء المؤمنين الذين دخلوا الجنة، فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم الصالحة. الشفاعة كذلك في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، وقد ذهب القاضي عياض إلى أن هذه الشفاعة مختصة به صلى الله عليه وسلم. ومن شفاعاته صلى الله عليه وسلم الشفاعة في تخفيف العذاب عن أقوام دخلوا النار، والشفاعة كذلك أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة، والشفاعة في المذنبين وأهل الكبائر من أمته ممن يدخل النار فيخرجون منها. فقد جاء في مجموعة من الأحاديث إخراجهم من النار بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والملائكة وإخوانهم المؤمنين. كذلك من شفاعاته صلى الله عليه وسلم الشفاعة في خروج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان من النار ولو لم يعمل عملا صالحا قط. وله كذلك عليه الصلاة والسلام شفاعات أخرى. وكذلك أيها الأفاضل كما قلنا الشفاعة ثابتة لغيره عليه الصلاة والسلام، فقد وردت الأحاديث والأثار بشفاعة الإسلام وشفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة وشفاعة القرآن الكريم وشفاعة الأعمال الصالحة وشفاعة الأطفال في آبائهم وشفاعة المؤمنين، بل ورد أن الله سبحانه وتعالى يشفع في جماعة من الناس لم يعملوا عمل خير قط. ففي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديث طويل فيه، فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من نار، يعني يختار طائفة من أهل النار يخرجها بقدرته سبحانه، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل. الحديث. وروى الإمام أحمد في المسند عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل الناس على الصراط يوم القيامة فتقادع بهم جنبتا الصراط تقادع الفراش في النار، قال: فينجي الله برحمته من يشاء، قال: ثم يؤذن للملائكة، انتبهوا للملائكة والأنبياء والشهداء أن يشفعوا. فهذا حديث يثبت الشفاعة للملائكة والأنبياء والشهداء. قال: ثم يؤذن للملائكة والنبيين والشهداء أن يشفعوا، فيشفعون ويخرجون ويشفعون ويخرجون ويشفعون ويخرجون. وزاد عفان مرة الراوي فقال: ويشفعون ويخرجون من كان في قلبه ما يزن ذرة من الإيمان. أما شفاعة القرآن الكريم فدليلها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وأما شفاعة الأعمال الصالحة ففيها ما رواه الحاكم في المستدرك وصححه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان العبد. يقول الصيام، وهذا عمل صالح، يقول الصيام: ربي إني منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: ربي إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. وأما شفاعة المؤمنين على اختلاف مراتبهم وقدرهم وجاههم عند الله فهي ثابتة كذلك بالقرآن والسنة. ففي القرآن الكريم قول الله تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال الإمام القرطبي في تفسيره: قوله تعالى لا يملكون الشفاعة، أي هؤلاء الكفار لا يملكون الشفاعة لأحد إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وهم المسلمون فيملكون الشفاعة. فهو استثناء الشيء من غير جنسه، أي لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا يشفع. ثم قال الإمام القرطبي: وتظاهرت الأخبار بأن أهل الفضل والعلم والصلاح يشفعون فيشفعون. ونختم الدرس أيها الكرام بتنبيه مهم: أثبتت المعتزلة أصل الشفاعة في الجملة، لكنهم قصروها، قصروا الشفاعة وجعلوها محصورة في المطيعين والتائبين من ذنوبهم لرفع الدرجات وزيادة الثواب. جعلوا الشفاعة مقصورة إما على الطائع وإما على التائب من ذنبه، والشفاعة تكون حينئذ لرفع الدرجات وزيادة الثواب، ولا شفاعة عند المعتزلة لأهل الكبائر. فالمعتزلة أيها الكرام ومن وافقهم أنكروا شفاعته صلى الله عليه وسلم في ذاك الذي استحق النار أن لا يدخلها، وفي من دخل النار أن يخرج منها. وهذا بناء على أصل من أصولهم الفاسدة من أنه لا يجوز الصفح عن الذنوب. وأما الشفاعة العظمى فلا ينكرونها، وكذلك الشفاعة في زيادة الدرجات لا ينكرونها. وقد احتجوا بأدلة، منها قول الله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قالوا: وصاحب الكبيرة ليس بمرتضى حتى يدخل في الآية. واستدلوا بقوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. قالوا: وصاحب الكبيرة ليس بتابع ولا متبع. ورد أهل السنة والجماعة على استدلالهم وأجابوا عنه بأننا لا نسلم بأن قوله تعالى من ارتضى لا يتناول المؤمن الفاسق العاصي، فإنه مرضي من جهة الإيمان والعمل، وإن كان مبغوضا من جهة المعصية، وبناء عليه يدخل في قوله تعالى وتشمله الشفاعة. وقالوا كذلك: لا نسلم أن قوله تعالى للذين تابوا لا يتناول الفاسق أيضا، فإن المراد تابوا من الشرك، بل قد جاء في الحديث الشريف تصريح بشمول الشفاعة للمذنبين أنفسهم. فقد روى ابن ماجه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخطئين المتلوثين. فهذا تصريح بأن شفاعته تشمل من مات عاصيا ولم يتب، ومن مات على كبيرة أو مات على صغيرة من باب أولى. واحتج المعتزلة كذلك بحديث: لا تنال شفاعتي أهل الكبائر من أمتي. ورد عليهم أهل السنة بأن الحديث موضوع باتفاق العلماء، وحتى لو قدرنا ثبوته وصحته يحمل على من ارتد بعد إيمانه وكفر بالله تعالى. نختم فنقول: قال الإمام النووي: وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين، وأجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنة عليها، ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها، وتعلقوا بمذاهبهم في تخليد المذنبين في النار، هذا مذهب المعتزلة والخوارج. واحتجوا بقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقوله تعالى: وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وهذه الآيات في الكفار. وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونها في زيادة الدرجات فباطل، وألفاظ الأحاديث في الكتاب وغيره صريحة في بطلان مذهبهم وإخراج من استوجب النار. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. بهذا أيها الأكارم نكون قد أتينا على ختام درسنا 38 بحمد الله سبحانه وتعالى. في درسنا المقبل إن شاء الله نسترسل ونكمل بقية السمعيات بإذنه وفضله تبارك وتعالى. هذا والله سبحانه وتعالى أعز وأعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على المأثور في العالمين سيدنا ومولانا محمد الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى والديه وآله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا منورا مباركا فيه.